باب الوجه على مرسوم الخط. قال الناظم: وكوفيهم والمازني ونافع عنوا باتباع الخط في وقف الابتلاء. طب كوفيهم الثلاثة والمازني هذا أربعة ونافع ادي خمس. بيقول لهم دول اتبعوا الخط في الوقف، في وقف الابتلاء، يعني في وقف الاختبار على مرسوم الخط بالظبط. في وقف الاختبار يعني. ولابن كثير يرتضى وابن عامر، وابن كثير وابن عامر معاه. يعني كل السبعه عنوا باتباع الخط. ولابن كثير يرتضى وابن عامر، وما اختلفوا فيه حريم أن يفصل. يا سلام يا سلام. وما اختلفوا فيه يعني يستاهل ان احنا نفصل. مفصل. الله الله الله. حري بنا تفصيله يعني. ايوه. اذا كتبت بالتاء هاء مؤنث فبالهاء قف حقا رضا ومعول. يعني ايه؟ يعني اذا كتبت بالتاء هاء مؤنث زي سنة، كلمة، نعمة، فطرة، لعنة، معصية، حاجات دي، يقول يوقف عليها بالهاء حقا رضا. حقا رضا ورضا. حق مين؟ ابو عمرو بن كثير. ورضا مين؟ الكساء. فبالهاء قف حقا رضا. فبالهاء قف حقا لانه نزل هكذا. ورضا يعني رضي الناس عن نزوله فهو رضا. يا سلام. لم يختلف عليه احد. ومعولا اي معولا على تواتر نزوله هكذا. ومعنى الرمز بقى قف، وهذا حقك ان ترضى به وتعول عليه لانه نزل هكذا. قف حقا رضا ومعولا. وفي اللات مع مرضاتي مع ذات بهجتي. ولات رضا. هيهات هذه رفلا. وفي اللات أفرأيتم اللات. حول أفرأيتم اللات. طب ولات حين مناص. ما انا جاي لك اهو. ما انا جاي. انا مش عايز اهزة والله، انا قليل الادب. لا لا لا مش قوي يعني. وفي اللات مع مرضاتي. قول مرضاه او يقول مرضيه بقى بالمر. ايوه. الكساء. بقول الكسائي وابن كثير. لا رضا بس. رضا بس. الكسائي بس اللي هيقول كده. هقول افرايتم الله. بدل لات. ايوه. ابتغاء مرضاه يقول مرضيه. ذات بهجه قول ذا بدل ذات. ذا. ولات. ولات حين مناص قول ولا. مين اللي يقول كلهم دول؟ رضا. الكسائي. وفي اللات مع مرضات مع ذات بهجة ولات رضا. هيهات هذه رفلة. اللي يقول هيها البذ والكسائي. ايوه. هذه البز رفلة الكساء. هذه رفلة يعني الرفل هو الحرير السمين الممسك بالمسك. فبيقول ان اللي قال هيها ده قدم هدية ملفوفة في حرير مرفلة. يا سلام. هيهات هذه رفلة يعني هذه القراءة ومقدمها لفها في حرير مرفل. طيب وقف يا أبا كفو أمدنا. كفو أم مين؟ ابن عامر. ابن عامر دنا مين؟ دال ابن كثير. بس يقولوا ايه؟ يا أبا. قال يوسف لأبيه يا أبا. يا أبت لا تعبد الشيطان. يا أبا. يا أبت إني أخاف. يا أبا. البي يقول يا أبت. يقف بالتين مفتوحة. هو يقول يا أبا. كفءاً أدي الأول. أيوة. الكفء يعني أدي الأول. مالي مركزه. اللي يكافئه. مالي مركزه يعني مش أي كلام. دنا الرب. بالكفاءة. يعني صاحب كفاءة دنا منا وقرب. طب إيه في معنى أبا وأبت؟ يعني معلش أنا هنخش حتة بقى في الغريب يا مولانا. أبت بالتاء يبقى أبو يشقيقي. لأن التاء تاء المعلومية. أبتي أنا. أبا يعني أبويا اللي مربيني. ممكن يكون اللي رباه. بس ما يكونش عن جنبي. طبعا هون أولى. أبت. لا أبا. وقل رب ارحمهما كما ربياني. صح اللي في التربيه اصلي. ولذا بقى انا مخلق اسم هاشم ليه؟ الله يفتح عليك يا شيخ عبد الباسط. هي كده الحلاوه دي. وقل رب ارحمهما كما ربياني. ما كانش قال كما انجبني. جبتها منين دي؟ هي كده. الله الله الله. طيب يبقى يا أبت يعني يا أبو الشقيق. يا أبا يا اللي ربتني. وفؤان دم وكأين الوقوف بنون وهو بالياء حصلة. كلهم يقولوا وكأين. أبو عمرو يقول وكأين. ماشي. لا لسه في وقت صغير. في حد بيقول وكائن لسه هقول في الوقف. طيب في الوقف. طيب انما في الوصل وكائن دي جايه في الفروش. ايوه طيب في الفرش. ايوه احنا بنتكلم في الوقف على مرسوم الخط. ايوه ماشي. ايوه يبقى كلهم يقولوا وكائن غير طبعا ابن كثير. سليم. ابو عمرو يقول وكأي ويشطب النون. وكأي زي ما اقول ايه يا ما كم حصل. كم حصل. وكأي زي ما اقول يا ما حوادث حصلت. يبقى اللي بيقول بالنون كأنه مكتر الموضوع او مكبر الموضوع او وقف. وقف يا ابا قف اندنا وكأين الوقوف بنون وهو بالياء حصلة. ايوه اللي قال وكأين زي اللي قال وآكم. واللي قال كأي قال كم. كم. يعني حاجة بسيطة. كم. اختصار للزمن. اما اقول وآكم ازمنة. لان انا بطول الازمنة قوي. عشت بقى من العمر ارزله لغاية لما اتضايقت. فاصبحت اكثر من الزمن استعجالا للاختصار. ايوه انما بقى اللي قال وكام ده كان يعني ما كانه معشي يعني الزمن عنده قصير الموضوع ما خدش وقت طويل فعم ابو عمرو قال ايه كأي بل كأي وهو بالياء حصلة الحق لابو عمرو وما لي لدى الفرقان والكهف والنساء وسالة على ما حج والخلف رتلا يقول مالي لدى الفرقان مالي هذا الرسول مالي هؤلاء كمان بعد كده والكهف مالي هذا الكتاب والنساء مالي هؤلاء والثاني مال الذين كفروا قبلك مطعين بيقول اللي وقف على ما حج يقول فما والكسائي يقول فما وفمال طيب ايه رأيكم بقى يا علماءنا قالوا لا كلهم ماء ومال كل القراء كل القراء يقفوا ماء او ماء او مال قال الامام خلف الحسيني ومال وايا او بما فيهما فقف لكل على التحقيق في وقف الابتلاء يعني ايه يعني مال وما ينفع أي وأيما برضو ينفع ثالث بما بم وبما بما يقول بم وبي الاثنين يقول لك الكل للقراء دولة ومال وأي أو بما فيهما فقف لكل على التحقيق في وقت الابتلاء حسب ما رسل طيب طب دلوقتي لو أنا حقف فما أبتدي أقول للكافرين لا مفيش ابتداء ده وقف ابتلاء ما هو حتى الوقف الابتلاء لو ابتديت بعديه أقول إزاي تبتدي بعديه ازاي ما مش وقف يعني وغير ما تم قبيح وله يوقف مضطرا ويبدا قبله يعني انا اقصد اقول ما نقدرش نقول لو للاختبار اقول له فمال واقدر اكمل بعدها كالاختبار كاختبار تقول الذين كفروا قبلك مهطعين مش كده برضو او فما للذين كفروا قبلك مهطعين برضو للاختبار بس ما يتعملهاش يعني لا مش هنعملها والله بس نتعلمها ان لو وقفت كده اقدر ابتدي كده يبقى الاثنين صح الاثنين صح الله ماشي ماشي ويا ايها فوق الدخان وايها لدى النور والرحمن رافقنا حملا رافقنا حملة الله الحق كسائي وابو عمرو كسائي وابو عمرو كل ايها في القران يوقف عليه ايها الا ايها الثقلان وايها المؤمنون وايها الساحر فيقف الجميع الا رافقنا حملة ابو عمرو كسائي يقولوا ايها ما لهمش دعوه بالرسم لا ما لهمش دعوه بمرسوم الخط ان مرسوم الخط مكتوبه يا ايه ايوه ما فيهاش الف في الاخر هنا بقى وفي الهاء على الاتباع ضم ابن عامر هيقولوا ايه ايه الساحر يا سلام أيه الثقلان أيه المؤمنون؟ ابن عامر. ابن عامر هيضمون في الوصل. وفي الهاء على الإتباع ضم ابن عامر لدى الوصل. والمرسوم فيهن أخيالة. يريد أن المرسوم في هذه الكلمات وهو عدم الألف أعظم في الطرق وأكثر في التواتر، فالأخيل هو الأليق والأجمل. وهذه الكلمات مرسومة في المصحف بلا ألف، والأخيل الأعجب. ما أقول لك إيه، أنت أخيل إلي مما أتصور، يعني أنت أعظم مما أتصور أو أجمل مما أتصور. إيه؟ أو هذا الكلام أخيل من هذا الكلام، يعني أولى وأوقع. فبيقول والمرسوم فيهن أخيال، يعني المرسوم في الثلاثة دول أيه. فاتبع الخمسة من القراء، أعني السبعة غير أبي عمرو والكسائي، ما هو أخيل وأجمل. أي صح سليم. يبقى فهم اتبعوا الأخيل. الأفضل. الأفضل. أيوه صح. أو كده. يعني أعجبوا بما مرسم فنطقوه. والمرسوم فيهن أخيل. سمي الخيل خيلا لأنها تعجب بنفسها يعني. تختال. تختال. يا سلام. وقف ويكأن برسمه، وبالياء قف رفقا، وبالكاف حليلا. ايه يعني ايه؟ كل القراء يقفوا ويكأن. الكسائي يقول وي، وابو عمرو يقول وي. يا سلام. باين عليها الكسائي ده كان بلدينا من الصعيد. ايوه. لان حكايه وي دي كلمه عجب في الصعيد عندنا. وي. لما اقول الحج احمد خلف وي، يقول وي يعني ازاي؟ ما شاء الله. وي يعني ازاي؟ وهو راجل كبير خلف ولد. فوي كلمة تعجب عندنا. أيوة. ما تلاقي مثلا ايه عيل يقل ادبه على شيخ كبير يقول لك وي وي يعني عجبا. ازاي عيل ده يقل ادبه على ايه؟ فوي هنا كلمة صعيدية، يظهر عم الكسائي كم من الصعيد. صعيد الكوفة. وكأنه يقول عجبا بقى احنا قارون اللي كنا مغطرين بيه ليه طلع ولا حاجة في الآخر. طلع ولا حاجة، كأن الله يبسطه بقى بيخش بيها كده. يعني عجبا، كأن الله يبسط الرزق لمن يشاء ويقدر ياخد ويعطي في لحظة. يا عجب معناها يعني يقدر الله على أن يأخذ ويعطي في لحظة. وي يعني يا عجبا. طيب ويك معناها ويلك، يعني ويلك يا من قلت يا ليت لنا مثل ما أوتي قارون أن الله يبسط الرزق. ويك اعلم أن الله يبسط الرزق. أيوه. ده على القراءة مين؟ من أبو عمرو. أيوه. إيه؟ يبقى أبو عمرو أراد إيه؟ ويك. يعني ويلك لا تقل هذا. اعلم أن الله يبسط الرزق لمن يشاء من عباده ويقدر. ويلك. ويلك. يبقى الكسائي على التعجب وابو عمرو على التحذير. ويلك اوعى تقول الكلام ده. لك وايم بايم ما شفى. قل ادعوا الله وادعوا الرحمن ايما تدعوا ايما هم كلهم موفقين. آه. حمزه بتقول ايه؟ قل ادعوا الله او ادعوا الرحمن ايا. وفي الحقيقه كلهم يوفقوا على ايا واياما زي ما قلنا. أيوة. وما لي وايا او بما فيهما فقد لكل على التحقيق في وقت التل. يعني كل القراء يقولوا ايا واياما. ماشي. أيوة. وسواهما بما اياما. يعني وسوى حمزه والكسائي يقف على ايه؟ اياما. اياما يقف عليها ازاي بقى؟ ما انا عايز ابطئ الكلمه نفسها بقى اقف عليها واكملها. قل ادعوا الله او ادعوا الرحمن ايا. اه. ما تدعو فله الاسماء الحسنى، اي جميع ما تدعو به له الاسماء الحسنى مستجاب. حلو. ولما اقول اياما. لما اقول بقى اياما تدعو بأي دعاء له الأسماء الحسنى. بس حلو. ماشي. أيوة. وعرفنا إن القراء كلهم يقولوا أيا وأياما. أيوة. ماشي. وبوادي النمل بالياسن تلا حتى إذا أتوا على وادي النمل كلهم يقولوا على واد إلا سنن تلا. السلب الحارس. أيوة. السلب الحارس والتاء للدوري. على وادي الحارس لمين يا مولانا؟ السين. أيوة. الحارس لمين؟ عن مين؟ الكسائي. حارس عن الكسائي. أبو الحارس. أبو الحارس عن الكسائي. والتاء للدوري عن الكسائي. أيوة. يبقى ده دور الكسائي ده. التاء. يعني بيقول بالياء سنن تلا يقفوا على بالواد بالياء ميم سنن تلا نور تلا بعضه بعضا يا عين. سنن نور. تلا يعني توالى واحد ورا الثاني. وبواد النمل بالياء سنن تلا. ماشي. وفيما ومما قف وعما لما بما بخلف عن البزي وادفع مجاهلا. فيم مم بم عم سليم. يقول فيم فيما مما عم عم ايه لم لما بم بما. بيقول لك البذل هو الخلف بم يا بما عم عم فيم فيما. بيقول لك واللي يجاهلك زق في وشه ادفع. ايوه. هكذا نزل مالكش كلام. ايوه. وادفع مجهلا بالتواتر الذي نزل به القران. ادفع من جهلك بانها قراءه متواتره. ماشي. ايوه. وفيما ومما قف وعما لمه بما بخلف عن البزي وادفع مجهلا. أي من أراد تجهيل هذه القراءة قل له أسكت ولا تتكلم فهذا قرآن متواتر. فرغنا من باب الوقت على مرسوم الخط. ما شاء الله. واقفين دلوقتي على باب مذاهبهم في ياءات الإضافة. باب حلو قوي ده. حتة باب بقى مليان وثلاث شبابيك. ده مليان. يا الله صل على النبي. بابه ربنا يقويك عليها يا رب. بابه ثلاث شبابيك ان شاء الله. نسأل الله التوفيق. امين يا رب.